بالله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النظر الحديث كلام الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاته، كل محدثة بدعة، بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد نبدأ بدرس اليوم، درس شرح متن البيقوني. السؤال اللي كان عندنا الأول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما الإشكال فيه؟ إيش عندك؟ هو يعني في كذا حاجة، بس اللي أنا شفته مش فاهم اللي جابه فين، هو ليه ليه جدين؟ في جد منقطع أصلا محضرش، وجد تاخر جد تاني اللي هو من أمي تقريبا أو من الأم، هو ده اللي قالوا فيه يعني، ده ممكن يكون لحق تقريبا يعني، ده ممكن يعني هو فيه في أعراض كتير أوي شكل مسلم يعني، طلع أعراض كتير أوي. طيب، فده كان قول يعني معرفش، بس ده ممكن ما انت لمست فيه لكن ما جبتناش خلاصه. حد جاب؟ صباح الخير، اشتغلتوش فيها ليه يا رجال؟ ولا عشان امتحانات؟ طب ما فيش حد بيرد. بتاع تجارة انت هسولك تذاكر يعني؟ انا مش انت في نزول شويه، عشان احنا ابتدينا نريح كتير حصائر، فنزل لكم مستوى خالص على كده، مش هنلغي الظهر شكلنا كده، هنكثف اكتر. طبعا انت ابراهيم مش عارف هيقول لي اصلا مش موجود. كمال بيه، ايه الاخبار؟ الحمد لله. عملت حاجه؟ لا. ليه طيب؟ كل حاجه مش قلت كل حاجه؟ ما دي حاجه من كل حاجه. طيب، بس ما كانش في وقت اضحك كويس. انا عايزك لو عايز البحث الخفيف هي يا ابني، لا خفيف ولا تقيل، ده موضوع ما فيش فيها. لا كده مش طيب. عبد الرحمن واشتغل مع محمد، عملتوا مع بعض انتوا اتفاقيه صح؟ واحد فيكم ينوب عن التاني ويقول الاجابه، شوفوا مين فيكم اللي هيتكلم. اتفضل. وقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، فهو لا، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، في ثلاثة كده، عمرو بن شعيب أبيه جد. ولو قصد إن شعيب هو اللي روى عن جده الأكبر اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو لم يبقى، فالحديث أصبح منقطع. ولو قصد اللي هو جده الأصل اللي هو عمرو روى عن جده هو اللي هو أبو شعيب محمد، فلم يحدث بينهم صحبة، فالحديث يكون مرسل. حديث يكون مرسل. سيبك من دي مش بتاعتك. لو رأوا لو وقف عند التابعي والتابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع، تقول التابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ايش؟ صحيح. طيب، هو كلامك انت اللي بعته لي غير اللي انت قلته دلوقتي، ما حفظتوش كويس. لا مش بسنه عاميه عربيه. لا طب نقرا هنا في اجابه. ان كان جده يعود لشعيب فيقصد به عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صحابي، فيكون الحديث متصل الاسناد مبدئيا، ده لسه الاجابه. وان كان يعود لعمرو فجده تابعي وليس صحابي، فيكون الحديث مرسل. انا بقرا الاجابه انا موجود، فيكون هنا ايش؟ هو ممكن لو مرسل يقصده به سقوط الصحابه، سياتي معنا الان عموما في المرسل. طيب، هو هيظل النزاع. كلامك ممتاز. ولا تتعرفوا عمرو عن عمرو بن شعيب ابيه اللي هو مين؟ شعيب عن جدي، في بعد شعيب جد لعمرو اللي هو محمد هو أبو شعيب، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنه. فلو كان المقصود عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لو جده ترجع لعمر يبقى عمرو، يبقى جد عمرو الأول محمد، ومحمد ده تابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هنا القول أنه إما أسقط الصحابي فأ مرسل أو مقطوع كما قلت، وده الأرجح في الكلام يعني سيكون. ولو كان يقصد عن جدي جد شعيب أو جده الثاني يعني الأعلى عبد الله بن عمرو، فيكون الحديث هنا اللي فيه النزاع اللي أنت قلت الآن هو هيكون صحابي، يبقى الحديث متصل. لكن هيظل النزاع هل شعيب سمع من عبد الله بن عمرو أم لا، دي مسألة أخرى مش دي اللي كنت تقصدها. كنت تقصد بسألة الجد فقط، لأن البعض قال نعم هو سمع، والبعض قال من لم يسمع زي ما أنت قلت. فلو كان سمع يبقى متصل، إن كان لم يسمع يبقى هنا في انقطاع موجود. لكن المسألة كلها عن جده هنا، لو حملنا الجد عبد الله بن عمرو يبقى نعتبر إن الكلام مستقيم السند، ننظر بس في السماع. لو كان يقصد جده اللي هو محمد اللي هو أبو شعيب يبقى ده تابعي. تمام؟ وأنت جيد، أنت جبت الجزء ده، لكن أنت حكمت، هم هنا حكموا بالاتصال على طول، أنت حكمت بالانقطاع لأن دي خلاف بين العلماء. تقصد جدي هنا الإشكالية عندهم في جدي دي. تمام؟ بوركتم. طيب، اليوم ندخل في الحديث الموقوف. وتكلم المناظم من قبل عن الحديث المرفوع والحديث المقطوع. لازم نراجع المرفوع اللي هو ايش؟ ايش؟ يعني تقول ما يضاف، نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى مرفوع ما يضاف. طب والمقطوع؟ ما يضاف الى التابعي من دونه. صحيح؟ لذلك احنا قلنا في المسألة هنا صح انك تقول لو وقف على محمد يبقى مش كانه مقطوع، بس هنا ده لو كان الـ الـ الـ الـ الكلام واقف عن التابعي ما قالش رفعه للنبي، عشان كده هو يسمى مقطوع، يعني السند الى التابعي فقط ده المقطوع، ما قال النبي. فاهم؟ لكن لو جيت تابعي التابعي ثم قال النبي، هو اللي هو المقصود بالمرسل، لانه اسقط طبقه الصحابه. لأنه لما قال التابعي أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا في إشكال في المسألة، هذا المرسل. لكن لو السند واقف إلى التابعي فقط وما قالش قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اسمه المقطوع. فهمتم؟ طيب الآن سيأتي الثالث اللي ما كانش تكلم عنه من قبل، احنا كنا أشرنا إليه، الحديث الموقوف. قال إيش؟ وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. زكن يعني علم. طيب يبقى هنا البيت بيقول ايش؟ وما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف. يعني السند وصل الى الصحابي فقال مثلا ابن عمر قال، ابن عمر قال كذا وكذا، ابن عباس قال كذا رضي الله عنه، قال جابر كذا، ما قالش قال النبي، مين اللي قال؟ الصحابي. فهذا اللي يسمى موقوف، يعني السند موقوف على الصحابي. في فرق ان يقول قال الصحابي، في فرق ان يقول ياتي للصحابي فيقول الصحابي قال النبي، يبقى ده رفعه للنبي. لكن لما وقف عند الصحابي يبقى قال الصحابي، ده الموقوف. ولو وقف عند التابعي يبقى المقطوع، قال التابعي، قال سعيد بن المسيب، عندك سند الى سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب من كبار التابعين، هو اللي قال، ما قالش قال النبي. يعني انا بفهمكم دي تاني، يبقى ده اسمه ايش؟ مقطوع، وهذا موقوف، بخلاف لما التابعي يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. مرسل وهاتي. طيب قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن يعني علم. يبقى إذن الموقوف ما يضاف إلى الصحابة من أقوال وأفعال. طب إيه الفرق بين ما يضاف للصحابة وما يضاف إلى النبي؟ في إحنا قلنا أقوال وأفعال والنبي. أحسنت، يقاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل تقرير، ده في الأصول فقهاء صفة خلقية وخلقية عند المحدثين. هنا في الصحابة قلنا قول وفعل فقط، إذن التقرير مش عند الصحابة. يعني لو شيء فعل أمام ابن عباس وما تكلم ابن عباس، لا بيقول، ما نقولش ابن عباس هذا سنة تقريرية لابن عباس الصحابة، لا هذه السنة التقريرية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو الذي لا يرضى بالباطل ولا يرضى بالممكن. هو الصحابة يرضوا لا، لكن ممكن يسكت عنه لحكمة، في مالك موجود، في أمير مش عايز يخالفه، في اجتهاد ظن شيء، فممكن إقرار الصحابة لا يعد عندنا تشريعا، لكن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن النبي يقر على باطل، إنه ما في شيء يمنع النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقر عليه، لكن ممكن الصحابي كبشر تحت النبي صلى الله عليه وسلم إنه يمتنع أن يتكلم في حضرة الخليفة الأمير غير الأمير أي شيء. وهذا إذا لا يقال إذا فعل إن الصحابي إذا فعل بحضرته شيء ولم ينكره إنه يعد تقريرا منه له، لا يعد ذلك، ليس كتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لابد سينكر في ذلك. طيب، لأن ممكن الصحابي يداري أو يجتهد كما قلنا يعني، فما يفعل ذلك. طيب، يبقى عرفنا الآن المرفوع انتبهوا، والموقوف هذا بالترتيب، والمقطوع. طيب، نريد أن نبين في فرق بين الحديث والأثر. نقول هذا ذلك بعض يقول لك مشكل الأحاديث والآثار. إذا تسمى شيء اسمه الحديث وشيء اسمه الأثر أو الآثار، حديث وآثار. ليش بنقول؟ لأن بعض الفقهاء خاصة الخراسانيين من الشافعية يطلقون الأثر ويريدون به الموقوف، يريدون الأثر ويريدون به الموقوف. وتجد كتب مثلا البيهقي كتب إيش؟ كتابي معرفة السنن والآثار. السنن اللي يأتي المرفوع عليه وسلم، والآثار ما كان من مثلا من الصحابة والتابعين. فالبعض يسمى الموقوف أثر، زي لما تسمع يقول لك في أثر عن ابن عمر، أثر عن ابن عباس، تعرف أن الأثر هذا يقصد به قول ابن عمر، القول حديث الموقوف وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا تلاقي بعض الناس ينتسبون يقول لك فلان ابن فلان الأثري، يعني مثلا يقول لك يعني كأنه ده مش معناه أنه بيهتم بموقفات، لا، ده كلمة الأثري هنا يعني هي نسبة إلى الأثر، يعني كان يقول لك السلفي فلان من فلان السلفي، يقول لك الأثري يعني يقول لك ابن عمر كان أثريا، يعني إيش أثريا؟ كان يتبع السنن والآثار، كل شيء يفعله عن من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لك فلان وفلان الأثري، ده مش معناه عشان تفهموا إيه، ده الشيخ بيقول الأثر يبقى الموقوف، يبقى ده الراجل مالوش بالموقوفات بس، يهتم بالموقوفات، لا لا، مش المقصود هكذا، معناه إنه بيهتم بالحديث، بيهتم بالسنة عموما، فده يسمينه الأثري، نسأل الله جميعا أن نقول ذلك. طيب، إذا هنا هذا معنى نسبة إلى الأثر يعني، و لكن لا شك ان اهل العلم يهتمون بالمرفوع اكثر من الموقوف، لان هو ده المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص عرفنا، يبقى معنا كده المرفوع والمقطوع، وخدنا الموقوف اليوم. يدخل بعد ذلك على المرسل، والمرسل ده مهم، لانه قال هو مرسل منه الصحابي سقط. عشان كده احنا هي في الاجابه الاستاذه قالت لك ايش مرسل امر عن شعيب عن ابي عن جده، لو قلنا ان جده محمد يبقى مرسل، محمد تابعي. هو طبعا في بعض يقول لك ايش، هو هنا قال في السند ومرسل منه الصحابي سقط، هو نص على الصحابي. بعض العلماء يقول لك الافضل كتر ومرسل هو سقط منه طبقه الصحابه. يعني ايه الطبقه؟ لانه واحد من التشعارف هو التابعي اللي روى، المفروض الطبقات ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه تابعين، تابعي التابعي، فلما ياتي التابعي يقول لك سقط طبقة الصحابي، لكن هو ممكن ما يبقاش الصحابي فقط اللي سقط، ده ممكن يكون تابعي آخر مع الصحابي، يعني تابعي صغير بيروي عن تابعي كبير عن صحابي. فلذلك يريد أن يقولوا إيش؟ يعني نقول طبقة الصحابي اللي هي الطبقة اللي أعلى، وإن كان لا إشكال فيها، لكن هو المقصود بالمرسل هنا الذي يجمع على مراسيل أو مراسل، يعني كالمسند يجمع على مساند ومسانيد. فهنا اختلفوا كما قلت أهل العلم في تعريف المرسل، هو قال منه الصحابي سقط، طب هو احنا نعرف بعد كده ان المرسل ضعيف، لكن لو كان هو المرسل الصحابي سقط، كما جهاله الصحابي لا تضر. لو احنا عرفنا ان الصحابي اللي سقط يبقى الحديث يبقى لا اشكال ان الصحابه كلهم عدول، صحيح؟ معناه احنا بنقول المرسل ضعيف. ليش؟ طب هنا ليش؟ لو قلنا وهنا جاء الخلاف لما قالوا سقط الصحابه، ما سقط منه الصحابي، فهنا طب الصحابه كلهم عدول فجهاله الصحابه لا تضر. طيب لكن اذا عرفنا المرسل بتعريف تاني ان هو رفع التابعي الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الفرق، رفع التابعي الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يزول الاشكال. ليه؟ لان ده اللي واصل رفع التابعي، قد يكون الرفع التابعي هذا سمعه من تابعي مثله مشكله، وقد يكون سمعه من صحابي ليست مشكله، ساعتها لن يضرنا. لكن هنا من هنا جاء الاشكال في المرسل، ان الساقط هذا يحتمل ان يكون تابعي ويحتمل ان يكون صحابي. مجرد هذا الاحتمال اثر على الحكم. لو كان صحابي لقلنا الحديث صحيح لا اشكال، او متصل السند مش صحيح يعني. لو قلنا تابعي بلاء في انقطاع، اللي هو المرسل انقطاع او مرسل بمعنى اصح. ففهمتم الفرق؟ ذلك العراقي في الألفية يقول مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. أنا مش هشرح لكم بالداني بره المنظومة، لكن هو تعريفه مرفوع تابع على المشهور، يعني مرفوع تابع يعني التابع اللي رفعه، هو عايز يعرفه يقول مرفوع تابع على المشهور، يعني تعريف المرسل ما رفعه التابع على المشهور عند أهل العلم. وإن كان البعض قد ترى في الكتب زي ما هنا قال في البيقونية ما سقط من الصحابة، لكن هذا يشكل عليه اللي قلته لكم عشان تفهموا. طيب طبعا هو يظهر أكثر لو كان من كبار التابعين، لو كان من كبار التابعين، كبار هنا فغالبا هو لما سيسقط سيسقط صحابة، لكن لا يشترط برضه، يحتمل يسقط صحابة، ولكن مع ذلك يحتمل أن يروي التابعي عن تابعي آخر، والتابعي الاخر يروي عن تابعي وتابعي. ده احنا عندنا حديث لو تذكروا حديث فض سوره الاخلاص عند النسائي، لما قلنا ان ده تذكروا الحديث العالي والنازل، لما قلنا ان ده انزل حديث لان فيه سته تابعين، سته من التابعين روى عن بعض، فذلك يعد ذلك وده اطول سند يعني فلذلك ممكن تلاقي تابعي يروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، وليس الصحابي اللي نازل فقط، لا ده في بينه وبين الصحابة أربعة خمسة أو ثلاثة أو اثنين. والبعض في تعريف آخر للمرسل قالوا بعض العلماء ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان، ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان، يعني لو سقط من الأول، لو سقط من النصف، لو سقط من النهاية، لو اثنين سقطوا مع بعض، كل هذا عند بعض العلماء يسمى مرسل. لذلك تجد بعض الكتاب أو يعني يقولون أرسله فلان، ويقول لك أسنده فلان، أسنده يعني الحديث مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله أرسله يعني في انقطاع، الانقطاع فين؟ ممكن تلاقيه فوق في النصف تحت، مش معلنه أرسله إنه رواه تابعي عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رفعه، لا ما أرسله يبقى تعرف إنه فيه قطاع، يبقى ده تعريف تاني. لا يبقى عندك تعريفين ممكن تعتبره ثلاثة كأنه يعني، بس التاني والأول قريبين، اللي هو هنا في البيقونية لما قال ما سقط منه الصحابي ثم غيره كالعراقي وغيره لما قال ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والبعض قال ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان. تجد بعض يعني كما مثلت لك الاخر الاخير هذا تجد في البعض، لكن اصطلاحا ولا ناخذ عن التعريف الاول او الثاني، اما سقط منه الصحابي او ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تقول هذا الحديث العنوان ده مهم، حجيه المرسل، دي مساله حجيه المرسل، يعني هل الحديث المرسل احتج به ام لا. الفكره في كلام عند المتقدمين، في كلام بعد ذلك عند المتأخرين، فهذه مسألة. والمشهور قوي الآن في الكتب هو كلام المتأخرين مش المتقدمين، فهذه مسألة. يعني إيش؟ يعني مثلا انت عرفته خلاص ضبطته بالمرسل، ذكر عن أبي حنيفة ومالك إنه كانوا يحتجون بالمرسل خلافا لغيره. هقول لكم ليش. بل نقل عند عبد البر إن غالب التابعين كانوا بيقبلون المراسيل، يقبلون المراسيل، وقالوا لم يكن يعرف لهم مخالف في هذا القول إلى 200 لغاية 200 سنة، مع أن سعيد بن الربيع وأعلم التابعين وكبيرهم كان يرد المراسيل، وأن الشافعية قبلوا مراسيل سعيد، لكن سعيد نفسه كان يرد المراسيل، يعني ما يعمل بها. الشافعية قبلوا مراسيل سعيد لمسألة تانية سنتكلم عنها، كما قال الشافعي ومراجعوها هذه المسألة. وطبعا سعيد من أئمة التابعين، طب هو بيرد المراسيل وهو من أئمة التابعين، بل أفضل التابعين كما قال الإمام أحمد عنه. لكن الطبري ينقل أن التابعين أجمعوا كأنهم على قبول المراسيل، قبولها، يعني لو جاء حديث بالتعريف اللي قلنا ده مرسل كانوا يقبلونه. طيب أولا نبين أن مسألة أن سعيد بن مسيب كان يرد المراسيل ما لهاش علاقة بأن ان الشافعية قبلوا مراسيله، لأن قبلوا مراسيله هو على أنه بعد ما رجعوها وجدوها غالبا متصل، لكن ده ليس معناه أنه يضاد في الكلام. هو كان لا يرى أنه هو كان لا يقبل المراسيل، يعني كان ما يقبل من يرسل غيره، لو أرسل غيره كان لا يقبله. طيب بعد 200 سنة لما جه الإمام الشافعي، تعرفين الإمام الشافعي اتولد سنة كام ومات سنة كام؟ إمام المذهب اللي بتجزوه أسئلة محرجة جدا. اتولد سنة 150 204 السنة الرابعة بعد 200. استنى شوف انتوا معانا هنا على النت ولا لا. طيب بعد 200 او على رأس 200، يعني ممكن تقول جاء الامام الشافعي فوضع شروطا لقبول المرسل. قال لا، المرسل مش هنستطيع نقبله هكذا. طيب وكل اللي جم بعد الشافعي من تأخروا بعده في الزمن لم يكن يقبلوا البراسيل. طب ليش؟ قالوا الناس فرقوا ما بين قبل 200، لأن كان الصدق هو السمة الغالبة للناس في عهد الصحابة وفي عهد التابعين. وممكن تقول كمان ان غالبا في هذا الوقت القريب ما كان سيرسل احد الا عن صحابي، غالبهم، لان كان العهد قريب ما كانش فيه طول في السند. لكن بعد ذلك حدث الخلل وحدثت مخالطات وظهرت الفرق وكل واحد والمذاهب الفقهيه كمان، فكانوا بيتعصبون لبعضهم، فصار الناس يخالطون الرواه ويعرفون الخبايا والدخائل. فأصبح الناس لما رأت الرواة أكثر وزاد عدد الرواة سنين، احتمال نشأ بعض سوء الظن بالناس، فأصبح أنه بيحتاج أنه يتحسس خبر الرواة دولت ويتأكد هو ده صالح ولا غير صالح، ده بيخالط الصالحين ولا بيخالط غير الصالحين. فكلما تأخر الزمن شدد العلماء في قبول المراسيل. اولا بطول الزمن فانت تريد تتاكد هو في طبقه في الاول مش موجوده، هل كانت حقا كما نقل الرواه دولت ان كانوا مثلا صحابه او كانوا كبار تابعين روى عن صحاب. فاصبح هنا اسقطت هذا قد يرفعه الكبير تبعي الكبير او قد لا تتاخر. لذلك كان مالك وابو حنيفه، لان ابو حنيفه فين ومالك فين؟ في الاوائل، في اول المية، يعني ابو حنيفه في المية الاولى ومالك دخل في المية يعني بعد المية. بتاع عندك شغاله سكون فكيتها. فلذلك هم في الاول بيقبلوا ليش؟ انه غالبا اللي سقط من الصحابه، لكن اللي جم بعدهم ردوها ليش؟ لطول الزمن كما قلنا، واحتماليه الا يكون ألا يكون الساقط صحابي. لذلك الحافظ العراقي يقول إيش برضو؟ واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا على المرسل، ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط بالإسناد. يعني كأنه جعل أبو حنيفة ومالك كانوا قريبين من زمن الصحابة التابعين، يعني هما فكانوا غالبهم يعلمون بأن الساقط هو صحابي. لما جاء الزمن اللي بعد جماهير بقى النقاد اللي بعد ذلك كما قلنا بعد المئتين تحديدا، جهل الساقط بالإسناد، هم لا يعلمون الساقط ده من صحابي أو تابعي أو تابعي تابعي كما أو أكثر من تابعي آسف. فلذلك ردوا المراسيل أو الحديث المرسل وليس بحجة. لذلك الشافعي وضع شروط حتى نقبل المرسل. يبقى إذن المستقر الآن أن الحديث المرسل لا يقبل. طب ليه؟ أول حاجة عشان تقبله لابد يكون المرسل المرسل اللي هو من كبار التابعين مش من صغار التابعين، لأنه من صغار التابعين غالبا سيروي عن تابعي مثله أكبر، لكن لو من كبار التابعين زي سعيد بن المغيب مثلا فغالبا ده سيروي عن الصحابة، وده شرط أولي. ده الوضع الكلام ده الشافعي في كتابه في الرسالة، أن يكون المرسل المرسل له شاهد آخر. عارفين يعني شاهد؟ رواية تانية. أنا بأخذها كده لكن الشاهد هيختلف عن المتابعات، يعني ليه رواية أخرى من مسند حديث مسند أو مرسل تاني زي المرسل ده ينضم فيقوي بعضهم بعض. لكن لابد أن يكون الرواية الثانية رجالها غير الرواية الأولى، يعني دي من طريق وده من طريق، دي رجال ودي رجال. ده الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يعضده قول صحابي، يعني في مرسل بس ممكن يوافق قول ابن عباس، قول لابن عمر لابن عم فيعضده هذا القول. الرابع أن يفتي به عوام أهل العلم، يعني يكون أهل العلم بيفتوا بذلك، اشتهر فبيفتى بذلك. و كذلك إذا سمي المرسل اللي هو أرسل هذا الحديث دائما يقول ما كان يرسل إلا عن الثقات، يعني اشتهر عنه اللي لا يرسل إلا عن الثقات، زي سعيد بن المسيب ما يرسل إلا عن الثقات. طب يبقى أربع، خلينا في أربع شروط تاني عشان تحفظوه، شروط قبول المرسل اللي قال الشافعي وفي امتحان هتجيلكم فيها، إن المرسل من كبار المرسل من كبار التابعين، وللمرسل شاهد آخر يقويه، وأن يعضده قول صحابي، وأن يفتوا به عوام أهل العلم. تمام؟ تمام؟ يعني واحدة فيهم ليه ثالث مش تاني ثالث، أن يكون المرسل من كبار التابعين، أن يكون للمرسل شاهد يقويه سواء من مسند آخر أو من مرسل آخر ليس له نفس الرجال، أن يعضده قول صحابي، تمام؟ أن يفتي به عوام أهل العلم، تمام؟ يبقى هذه الشروط إيش؟ الأربعة للمرسل. والصحيح العمل على أن المرسل ليس بحجة إلا في بعض، يعني كما قال الإمام الشافعي تتبعنا مراسيل سعيد بن سعيد فوجدناها موصولة أو صح، وهذا طبعا شغل اجتهاد لكن لا ليس، لكن لو جه قال لك لا ده الامام مالك كان بياخد بالمرسل والامام ابو حنيفه كان بياخد بالمرسل، نقول نعم نحن نعلم ذلك، قالوا العلماء، لكن هذا كان عند المتقدمين في وقتهم بياخدوا به لانهم كانوا قريبين فيقدروا عندهم الثقه، لكن لما طال الزمان النقاد جميل النقاد على عدم العمل بالمرسل. نعم خلاص احنا عرفنا ان سيدنا ما سيدنا ابو حنيفه بياخد مرسل وهم عارفين القريه من الصحابه، يبقى ناخد من امام مالك وامام ابو حنيفه عشان هم اوريدي خدوا من لا ما هو مش كل الحديث راويها مالك وابو حنيفه، هو انت كل الحديث اللي جالك داخل فيها مالك وابو حنيفه؟ قصدي دي كان داخل فيها مالك. لا انت ايش اللي داخل فيها؟ الروايه يعني هو ده راي فقهي حديثي وهيبقى ليه وايش هتعرف ثمرته فين؟ تجد ان مثلا الامام مالك يستدل بحديث ويبنى عليه راي فتقول له انت الحديث مرسل، يقول لك بس الامام مالك كان بيقبل بالحديث المرسل. امام مالك بيقبل به هو، لكن انا الان عندي ما اقدرش انا اقبل به الان لان انا بعيد مش هقدر اخد على كلام مالك، انا باخد على الحديث متصل او غير متصل. يعني ممكن الامام مالك يكون قبل فيه وما يكونش مرسل عن الصحابه يكون مرسل عن هو هو ده اجتهاده بقى، ما هو لذلك قلنا ان هو كان ذلك، فممكن يكون قوله كان ايش يقول لك احتج بحديث المرسل ونحن عندنا حديث اخر، لكن ممكن لو انت ما لقيتش غير المرسل تماما بالشروط دي هنا هتبتدي تعمل به. طيب هنقف عند الحديث الغريب، يعني يكفي في المصطلح كده نص ساعة عليكم تصطلح رؤوسكم بعد ذلك لا عايز يفطر. ولو عندكم أسئلة ممكن، وطبعا في المصطلح أنا أعتقد ما فيش أسئلة، لكن طالع لازم أخطر مش ليه مش بمزاجه يعني، يعني هو أسباب إنه ما قالهاش يعني ممكن يكون ما نشطش، هو لما رفعوا الرواية السند وصل للتابعي واللي نقل عنه ما تذكر مثلا التابعي إيش قال أو التابعي نفسه نعم ما تذكر سمعوا من الصحابة فرفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو مش بتقصد طبعا يعني يتعبنا. صراحه انا مستني قوي نفس السؤال ليش؟ لان احنا المفروض ان احنا عندنا نوثق فيها سيدنا مالك وسيدنا ابو حنيفه، ليش ما وثقنا؟ احنا طبعا واثقين فيها مثلا نحكي بهذا الموضوع بالذات، خلاص احنا عارفين اللي هو مرسل وانت قلت انه عندي قبله ياخذ بالمرسل، طب ما احنا نقبل ناخذ منه المرسل اللي بيني قبله فيه. هو مش بناخذ منهم احنا حاجه يا حبيبي، فين منهم دي؟ ده راي حديثي، هم مش بيدونا الروايات دي. ابو حنيفه فين كتابه بتاع انت مش فاهم المساله؟ لا ما هو الحكم اللي حكم فيه اكيد يكون قايل الحديث اللي حكم فيه. لا هو بيتكلم انه كان يعمل بالمرسل، كان يرى المرسل عنده حجه لان هو قريب، هو يعلم ان المرسل هذا بالنسبه له غالبا سيرسله عن صحابه لانه قريب عهد، هو تابعي او صغار التابعين ولا والتابعين اللي بيروي عنه هيروى عن صحابه، فكان يرى ذلك لقرب الزمان وانه اللي ساقط غالبا صحابه، فده رأيه لك. دلوقتي احنا ما نستطيع نقوله الان، مش هنقدر نعمم فنقول مالك كان بيقول وابو حنيفه، طب احنا مش عارفين الحديث ده هو شافه مالك وقال عليه انه صحيح وناخد بعموم المرسل، فده كان في زمانه بيحكم لانه قريب، لكن احنا ما نقدرش نقوله الان بعد، مش احنا الان كمان بعد جماهير النقاد اللي جم متاخرين لما طالت الروايه وطالت السند فاصبح الان ما يثقوش في عدد الروايه دولت ان هم بينقلوا ان الحديث ده هو نعم كان طبعا. ما معنى مرسل صحابي؟ أنا لو تذكر حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنس في غار حراء، طب بوقت تحنس الإنسان في غار حراء كانت عائشة تقريبا لسه 4-5 سنين أو 4-5 سنين إيش ده، ما كانتش اتولدت، لم تكن ولدت عائشة، وعائشة بتروي القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يتحنس في غار حراء، يبقى لابد تكون عائشة سمعتها من صحابي اخر، فهذا يسمى مرسل صحابي، يعني الصحابي ارسل قال كلاما هو لم يحضره، زي ابو يعني ابو هريرة ممكن يقول كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متأخر إسلامه في خيبر في سنة 7، ويروي لك روايات حدثت في 6 سنوات قبله. أكيد هو ما سمعهاش من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كانش حاضر، مش مسلم، لكن هو سمعها من أصحابه فنقلها هو، فممكن يسمى هذا مرسل صحابة. فهمتي؟ طيب، بعد الصلاة إن شاء الله أنا الدرس سنة أبي داود. سبحانك الله وبحمدك، إن شاء الله تستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة هنا يا شباب معك.